شيعي الجريمة، يعني انت بتاكل وكمان بتاكل اضعاف مضاعفه، يعني انت بتعتدي على اليتيم وكمان بتظلمه. هو ده المراد لما قال في مال اليتيم كبائر الذنوب وحرام، وكل من فعل ذلك فهو ظالم. كده يعني تفهم ظلما لماذا يعني ذكر في القران يعني. وسيصلون سيدخلون نار يصطلون ويأتون بحبها، نسأل الله السلامة. سعيرا اي نار مرتقية يصيبهم الله، يعفو الله عز وجل اليكم ويثبت ربنا عز وجل عليكم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى اصحاب الامثله ان شاء الله تعالى، يعني ربنا يعين ان نعمل قاعده نجيب كده سبوره ونشوف كده اصحاب الفروض، الاب له ايه والبنت له ايه والاخت لها ايه، بمقتضى الايتين او الثلاث ايات الموجودين في سوره النساء مع ايه الكلام. معلومات سريعه كده ان شاء الله حتى يسهل الحديث عن

في هذا